إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، لم يقولوا هذا، إنما يقولون هذا في أنفسهم، يفعلون هذا ويخاطبون أنفسهم في مثل هذا المشهد التخيلي. وهذا أيضا من علائم الإخلاص ومن متمماته، من شارات الإخلاص ومن متمماته. بمقدار ما هذه الحقيقة صحيحة مقررة، صحيح أيضا أيها الإخوة أنه لا يصح البتة ولا بأي وجه من الوجوه أن نشتق منها نتيجة، فضلا عن أن نجعلها حقيقة وقاعدة تقرر تقول إذن لابد أن نسير هؤلاء المخلصين فيما هم بصدده وبسبيله أيها الإخوة من رياضة أنفسهم على الصدق والإخلاص والتشحر لله سبحانه وتعالى، فلا نسمعهم كلمة شكر. هذا كنود. بعض الناس يمكن أن يشتق أيها الإخوة دليلا وبرهانا لحالة الكنود التي طالت منها شكات الناس في كل زمان، التي طالت واستطالت منها شكات البشر، شكات المنعمين، شكات الأجواد والمحسنين من هؤلاء أيها الإخوة الذين ترسخ هذا الكنود في طبعهم. وإذا كان الإنسان لربه أيها الإخوة كنودا، فكيف لا يكون كنودا إزاء البشر، إزاء أنعام البشر؟ فيما يروى أيها الإخوة في أدبيات النصارى أن روح الله عيسى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم قد شفى بإذن الله تبارك وتعالى في يوم واحد 10 من الناس، ويستثلي الراوي يقول ولكن واحدا منهم فحسب هو الذي عاد وتقدم إليه بكلمة امتنان. 9 أيها الإخوة لم يلووا على شيء، عادوا بأبصارهم ولم يلووا على شيء. عجيب طبع هذا الإنسان وهو مع الله سبحانه وتعالى. أعجب إننا لا نكاد أيها الإخوة نقوم بشكر نعمة واحدة أيها الإخوة من نعم الله تبارك وتعالى، ولعل بعض الناس لا يخطر منه على بال أيها الإخوة أنه كنود وأنه كفور للنعمة وكفور بالمنعم سبحانه وتعالى، حتى يبدأ في تصحيح نفسه ومراجعة أوضاعه وحساباته. هذا طبع متأصل في البشر أيها الإخوة. قد يسبق إلى ذهنكم أنني أريد أن أحدثكم اليوم عن شكر الله سبحانه وتعالى، وأنه لمن أشرف الموضوعات على الإطلاق، والشكر مرتبة عالية، مرتبة عالية، وقليل من عبادي الشكور لا ينالها ولا يعظم حظ إلا من عظم الله حظه وقسمه منها أيها الإخوة. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين المعترفين بنعمك القائمين بحقها، اللهم آمين. لكن أريد أن أتحدث عن نوع آخر من الشكر، إنه شكر بعضنا البعض، إنه شكر الناس. وقد يسارع أحدكم إلى القول ولو في نفسه أيها الإخوة واضح بدهي أيها الإخوة أن من يكفر ربه لا بد أن يكفر نعمة الناس، وهذا صحيح. ولكن أيضا صحيح ومقرر وبدهي أن من يكفر نعمة الناس يكفر نعمة الله. الفضائل لا تتجزأ. الإنسان لا يعيش بالمفرق أيها الإخوة، الإنسان لا يعيش بالصفقات، هو صفقة واحدة، مزاج واحد، كيفية نفسانية واحدة ومتحدة ملتئمة، مهما تمثل أيها الإخوة ومهما حاول أن يلعب أدوارا أخرى. المتخلق إلى 40 ثم يعود إلى خلقه كما في الخبر، وقيل هو أثر المتخلق إلى 40، لا يستطيع أن يتعدى 40 يوما، يعود في حافرته، يعود. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي مباشرة، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسوت به فإنك عاري. الإنسان لا يستطيع أن يكون ممثلا بارعا إلا ربما على الخشبة لساعة إلى ربع لثلاث ساعات في 20 حلقة، لكنه لا يستطيع أن يؤدي دور ممثل سنوات، فضلا عن أن يؤديها لعقود من الزمن، لا، يعرف مباشرة. ولذلك في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى والإمام الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود وابن حبان والطبراني والبياقي وكثيرون من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من لا يشكر، انتبهوا، لم يقل من لا يشكر، ليست قضية إنشائية أيها الإخوة، ليست قضية شرطية، إنها قضية خبرية. فرق كبير بين من لا يشكر الناس وبين من لا يشكر الناس. النبي قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالقضية خبرية. ما معنى كونها خبرية؟ ليست شرطية، من يشكر يشكر، لا، من يشكر يشكر، قضية خبرية تقريرية. النبي يتحدث عن حقيقة أيها الإخوة، حقيقة إنسانية تعمل في الميدان النفسي، في ميدان السلوك الإنسان، في ميدان المجتمع وعلائق الناس أو علاقات الناس بعضهم ببعض، إنها قضية تقريرية ليست قضية إنشائية أو تشريطية. من لا يشكر الناس كأنه يقول أعلن الإياس منه أو أعلن منه الإياس، لنكن إيمان السجاعين، من لا يشكر الناس فأعلن منه الإياس، كما قال عبد الحميد الكاتب: من لا يشكر الإنعام فهو أقرب إلى الأنعام. هذا ليس بشرا، الإنسان بطبعه أيها الإخوة لا بد أن يغالب الكنود أيضا بطبعه، هناك صوت في الضمير أيها الإخوة. ولذلك من يشكر فإنما يشكر، نفهمه أيضا من زاوية ضيقة صحيحة، لكنها ليست الزاوية الوحيدة، ليست الزاوية الوحيدة لفهم هذه الآية الجليلة الكاشفة عن أمداء بعيدة أيها الإخوة من نفس الإنسان وتعقيداته وتلافيفه. من يشكر فإنما يشكر نفسه، ليس من زاوية فقط أنه يتلقى الأجر، سيتلقى الأجر من لدن الله على هذا الشكر، لا، وإنما يشكر لنفسه، يساهم في تثميرها، يساهم في إنضاجها، يساهم في قرارها واستقرارها وشعورها بالطمأنينة والتصالح الذاتي. لماذا أيها الإخوة؟ حتى السارق فينا والعياذ بالله، حتى الخوان الأثيم الذي يتغول أموال الناس أيها الإخوة، يأخذها بطريق الدين وبطرق احتيالية أخرى، وفي ذمته وضميره أنه لا يعيدها، لا ينام مرتاحا، لا يمشي مرتاحا، لا يصلي مرتاحا، ويبقى دائما يشعر بالمديونية. شيء يقول له: أنت سارق، أنت مدين لفلان، عليك أن تعيد إليه دينه، ويبدأ يبرر لنفسه: لكنه غني وأنا فقير، لكن ما أخذته قليل جدا جدا، لكن هو لا يطالبه ولو احتاجه لا طالب به، ثم غبرت عليه سنون بعيدة جدا جدا، لعل الله يغفر، لعلها من الصلاة، يا مسكين الإنسان. لكن سيبدأ سيظل هذا الصوت الضميري الداخلي يقرع صاحبه، يقرع صاحبه، كما قال الشاعر الظريف: ومن الرزية، أي البلية، الرزية هي البلايا المصائب، ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، أأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا ليد الكريم لسارق. أشعر أنني لص، انتفعت منك بشيء ولو بدرهم ولو بمعلومة ولو بنصيحة ولو بدمعة واسيتني بها ثم لم أشكر، أنا سارق، أشعر أنني سارق، شيء سخيف جدا جدا. أحد الإخوة من أحبابنا ممن عقدت الوصلة بيننا وبينه عبر الويبسايت كما يقولون، يتصل بي من مدريد، لا أعرفه، أحببته في الله من صوتي وأحبني في الله، قال لي: يا شيخ، أنا أتحفظ خطبك كما هي، كما أتحفظ القرآن، ثم أتلوه على الناس فيقع الناس في الدهشة والحيرة والإعجاب الشديد، ولكن أنا محزون. قلت له: طبيعي. قال: أنا محزون، أشعر أنني ممثل، أشعر أنني شيء آخر. فهدأت من روعي وقلت له: لا، لا عليك، حتى العلماء، معظم العلماء الكبار الذين تراهم إنما يسرقون علوم غيرهم، يأخذون الكتب، أحيانا يشيرون وفي أحيان أخرى لا يشيرون، هذا بحسب أدب العالم، بحسب رسوخه أيها الإخوة في أدب العلم، ومن كرامة القول أن يعزى إلى صاحبه، من كرامة القول أن يعزى إلى صاحبه، هذا من شرط الأمانة العلمية. وأنت قلت له: تأخذ مني، تشير لا تشير، هذه قضية أخرى، أنت تأخذ مني كما يأخذونهم من غيري، لكن على المرء أن يؤدب نفسه وأن يهوضها أيها الإخوة على أن يعترف بالجميل لصاحبه. هذا ليس تواضعا، هذا تصالح مع النفس، تصالح مع الضمير، حتى لا يظل هذا الضمير يقرع، حتى لا يظل يشعرني بالمديونية، المديونية الدائمة لفلان وعلان. لا بد أن أشكر من أزدى إلي نعمة أيا كانت هذه النعمة مهما دقت، فضلا عن تكون من تلك النعم التي جلت. أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، كما قال الشاعر: أيادي لم تمنن، لم يمن بها، وإن هي جلتي. شكر الله لأمثال أصحاب الصنائع العظيمة على أنهم لا يمنون أيها الإخوة ولا يفسدون المعروف بأذى المن. إذن من يشكر فإنما يشكر نفسه، هذا لك، ستتصالح مع نفسك، ستشعر بأنك إنسان طبيعي، لست سارقا، لست مبهضا بشعور المديونية الدائم إزاء الناس أبدا، أديت بعض ما عليك. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول: من أبلي بالبناء للمجهول، من أبلي بلاء حسنا فذكره فقد شكره، فإن هو كتم فقد كفره. النبي يقول: ارضى لنفسك إذن هذا العنوان الكفور. قال بعض الفصحاء أو أحد الفصحاء: الكريم شكور أو مشكور، واللئيم كفور أو مكفور. ويا نعمة ما قال. الكريم شكور، ما معنى شكور؟ يشكر النعم أيها الإخوة، يشكر الأيادي البيضاء التي أزدها غيره إليه، أو مشكور يزدي النعم لغيره. شكور أو مشكور، فاعل أو مفعول يعني. واللئيم كفور أو مكفور، كفور لا يشكر نعمة أزديت إليه، لا يعترف بها. أيها الإخوة، إن في بعض الناس وهما قاتلا قبيحا يشوه صفحة مسلكهم وأخلاقهم الظاهرة والباطنة، يظنون أن النعم التي يتفضل بعض الناس بإزدائها إليهم يظنونها حقا لازما وواجبا حتما، حقا لازما لهم وواجبا حتما على غيرهم. فأنت إن فعلت هذا لم تفعل شيئا، أنت أعطيتني وتفضلت ببعض، حتى لم تتفضل، أنت تقدمت ببعض ما يجب لي عليك. يظن هكذا، ولذلك لا يكاد أمثال هؤلاء يستشعرون نعمة من يزدي إليهم. قلت مرة في هذا المقام، ترى من بعض الناس شيء عجب أيها الإخوة، شيء عجب أنه إن جاء مثلا يستمع إلى مثل هذه الخطبة يريد أن يشعرك أنت الخطيب مثلا بأنه يتفضل عليه. عجيب، من يتفضل على من؟ هو جاء يستمع إليك. طبعا لو كان من وراء انتخابات وأريد أصواتكم ما كان ممكن تقولوا هل نافع متبادل، أنت تنفعنا بعلمك أو بما أوتيت من علم قليل، نحن ننفعك بأصواتنا وعديدنا. غير صحيح، انتبه تماما، كن واعيا بالوضع كما هو. أبدا، يشعرك يقول خلاص أنا غضبت من هذا الخطيب ولن أستمع إليه، هو يعاقبني. عجيب، هو يعاقب نفسه، هذا الرجل عجيب. إذن هذا الرجل النبي يقول وضعه خطر جدا جدا مع الله تبارك وتعالى. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الكنود إزاء البشر، إزاء النعمة، إزاء الأيادي، هو كنود بإزاء الرب لا إله إلا هو. لا تشكوا في هذا النبي يقول، لأنه أرسلها إرسال المسلمات. النبي أرسل هذه القضية إرسال المسلمات، هذه قضية خبرية يقول تكشف عن إيه؟ بعض الطبائع الملتاثة، بعض الطبائع الملتاثة. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الملتاثين أيها الإخوة. ونعود إذن، النبي يقول من أبلي، والإبلاء بمعنى الإنعام، ولذلك نسب للمجهول، يعني من أنعم عليه أخوه أو من أنعم عليه أحد من الناس بنعمة. من أبلي بلاء حسنا فذكر فقد شكره. قال العلامة الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقال علماؤنا من شروط النعمة أن يذكر صاحبها. لا تقول لي والله بعض الناس أزدى إلي. من بعض الناس؟ فلان الفلاني، حتى وإن كان أصغر منك سنا أو أصغر منك قدرا أو علما أو رتبة وحيثية اجتماعية، قل يا أخي، لأنك أخذت منه إيه المنة، أنت تقبلت النعمة، لماذا لا تذكرها؟ لماذا تكفرها؟ تعلمنا من بعض الناس. ممن تعلمت؟ من الشافعي وأحمد والصادق، ممن تعلمت؟ أذكر الذي تعلمت منه، أذكر. النبي يقول وإلا كنت كفورا. هذه عنجهية في النفس أيها الإخوة، كبر والعياذ بالله، لا يريد أن يتواضع بذكر المديونية لمن يراه أقل منه. على كل حال، حين قبلت نعمته لم تكن أقل منه، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، الذي أعطى وامتن هو أعلى. انتبه، حتى وإن كان أقل اجتماعيا وأقل في الرتبة وأقل في الحسب والنسب، هو الآن من هذه الحيثية أعلى منك. وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، كما قال إيه أبو الطيب طيب الله ذكره. يجب أن تدرك هذا، أنت لست إلها ولست شيئا مستغنى عن الخلق، أنت كائن اجتماعي، تحتاج الناس ويحتاجونك، تنعم على الناس ونعموا عليك، تأخذ وتعطي. تعرفون شرط الإنسان السوي الصحيح نفسيا هو أنه يأخذ ويعطي ويعترف ويحب أيضا أن يعترف له. صحيح، هو لا يفعل، باعثه الأول المؤمن المخلص، باعثه الأول ليس طلب الشكر من الناس، ولعله لا يحبه، لكن لست أكذبكم، حين يشكر فإنه يرضى، يشحب رضا، طبيعة إنسانية، لا نقول ضعف بشري حتى كما نقول دائما، أعتقد أن هذه طبيعة إنسانية. واحد يقول يا أخي رب العالمين حتى يريد الشكر، لا لا تغلطوا، الله تبارك وتعالى لا يريد الشكر لنفسه، يريد الشكر لنا من أجل أنه يحب تكميلنا. الله خلقنا، نحن الكائنات المعجزة المسمى بالبشر، كائنات معجزة عجزية نادرة فريدة، ويحب لنا أن نتكامل، أن نتكامل أيها الإخوة، أن ننضج، أن نصبح كائنات راقية حقا، أن نستحق لقب الخليفة أيها الإخوة، الخليفة المكرم في هذه الأرض. ولذلك قال ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم، لم يقل ولا يرضى من عباده الكفر، وإن تشكروا يرضه منكم لكم، هو يحب الشكر ويرضاه لنا من أجلنا، من أجل أن نصبح متكاملين، من أجل أن نصبح شخصيات راقية، شخصيات مهذبة، بعض الناس يظن أنه حين يظهر الشكر والامتنان يصبح صغيرا بالله الذي لا إله إلا هو. أنت صغير لم تفعل. في الخطبة السابقة اقتبست الفيلسوف والأديب الإنجليزي توماس كارلايل صاحب البطولة حين قال عبارة عظيمة جدا جدا وجميلة وجليلة وحلوة. قال: ألا يشعر الرجل الكبير بالإجلال لنفسه بالعظمة الداخلية حين يظهر تواضعه لمن هو أعظم منه؟ الإنسان الكريم يشعر بهذا. لماذا؟ يشعر بأنني لست مريضا، لست معقدا، لست ملتهثا نفسيا، لست حسودا، لست غيورا، لست حقودا، لست غشاشا، لست مزيفا. أنا إنسان واضح، الله امتاز علي بالمزايا وهبني خصائص وأعطاني عطايا، لكن يبدو أنه أعطى فلان أكثر مني في باب فلان، فلأعترف بهذا، لأعترف بهذا. سأشعر بالتصالح أيضا، وسأهرب أيضا من الشعور المبهض للمديونية. الآن لست مدينا، اعترفت، هو أفضل مني في هذه الناحية. سأعترف على رؤوس الملأ. بعض الناس يعترف فيما بينك وبينه، يوشوش لك وفي الناس يذمك، هذا سارق الأيادي، انتبهوا. هذا شخص يعاني من شيء نفساني مسكين، يحتاج العلاج، مسكين، ماذا نعمل له؟ ليس طبيعيا، الله لا يرضى هذه الحالة. الأب أيها الإخوة، الأب الذي يحتاج 300 400 نصف مليون يورو ويشتري لابنه لعبة سيارة هكذا مثلا أو مسدسا بخمسين سن باثنين سن يعطيه لابنه، طبعا هذا لا يضره أبدا، أعطاه ولا منعه لا يعني شيئا للأب، ولكن الأب يشعر بامتحاض وبشعور قلق إزاء وضع ابنه الذي لم يشعر بدافع يحفزه إلى أن يأتي فيقبل إيه وجنة أبي أو يده ويقول له شكرا بابا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أنا فرح بهذه الهدية، شكرا لك على هذه السيارة. لماذا؟ هل الأب يحتاج فعلا هذا الشكر يعني؟ هل يتكامل به يعني؟ هل يسد فيه شيئا؟ لا، لكن قلق الأب مبرر تماما من البداية حتى النهاية. لماذا؟ نفهم هذا إذا فهمنا شعور الأب المطمئن المرتاح حين يشكر ابنه. لماذا؟ سنفهم إذا الأولى، لأنه يشعر بالطمأنينة على مستقبل ابنه، يشعر أن ابني هذا سيكون شخصية ناجحة اجتماعيا، هذا ذكي اجتماعيا، سيعيش محترم بين الناس، سيحبه الناس ويحب الناس، سيألف الناس ويألفه الناس، سيوقر الناس ويوقره الناس. بعض الناس لا يستطيع حتى أن يوقر الآخرين، أكثر ما ترى منه الأذية والعياذ بالله. تحسن 100 مرة فيسكت عنها، ربما يثني عليك مرة، تسيء مرة في وهمه يأتي يريد أن يجعلها قبة يهدمه على رأسه. هذا الإنسان غير محترم ولا يعيش سعيدا ويعيش دائما مضطربا وفي نزاع وتشاكس والله العظيم مع نفسه قبل أن يكون في تشاكس مع الناس. أنا أقول لكم، الذي ترونه مشاكسا دائما للناس يقع في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا ولا يعجبه لا هذا ولا ذاك ولا ذلك ولا تلك، اعلموا أنه غير راض عن نفسه، اعلموا أنه يعيش معركة نفسية مرهقة جدا جدا شرسة مع نفسه المسكين. فندعو له الله تبارك وتعالى، والذي يكون راضيا يظهر عليه الرضا، رضا عن ربه، رضا عن قدر الله، رضا عن إخوانه، رضا عن الناس، سبحان الله حتى عن الخطائين. ترون فيه صبغة محمدية مسيحية أيها الإخوة، صبغة إبراهيمية، إن إبراهيم لحليم لماذا؟ يجادلنا في قوم لوط، لماذا يدمر هؤلاء الناس الذين يرتكبون الفواحش والخبائث؟ قال لا، لنمهلهم قليلا، يستحقون. الله أعجبه هذا الخلق من إبراهيم، إبراهيم حليم أواه ومنيب عليه الصلاة. فنسأل الله يجعلنا إبراهيميين أيها الإخوة، عشريين. إبراهيم كان أبا الأضياف، يحسن معاشرة الناس، لذلك كان أمة واحدة يمكن أن يقوم في واجب الدعوة والهدي إلى الله والدلالة على البضاعة الربانية بدور لا تقوم به أمة كاملة، بمثل هذا الخلق الراقي، بمثل هذا الذكاء الروحاني والاجتماعي أيها الإخوة. إنه ذكي روحيا وذكي وناضج اجتماعيا. نطمئن على أولادنا أبنائنا وبناتنا حين نرى أنهم اكتسبوا طبع الشكر وأصبح لهم إيه سجية وطبعة، أو اكتسبوا عادة الشكر بالأحرى لنكون دقيقين، فصار لهم سجية وطبعة الشكر، نشعر بالطمأنينة على مستوى. أنا أقول لك أشعر حقا بالطمأنينة، والله العظيم لن تشعر بالطمأنينة إن أورثت ابنك مليون دولار، لا والله، والله قد يبذرها ويضيعها في أشهر معدودة من بعد موتك وربما في حياتك، ثم يجلس ملوما محسورا ومخذولا مدحورا بين الناس، الكل يطرده ويدحره أليس كذلك؟ لكن يمكن ألا تورث ابنك إلا مثل هذه المفاهيم والسلوكات الراقية والأخلاق الفاضلة والشخصية الواعية الناضجة، وسوف ترى أنه من أنجح الناس. حدثتكم مرة قبل زهاء سنتين أيها الإخوة في خطبة عن الذكاء العاطفي عن أن معظم خريجي هارفارد أيها الإخوة الناجحين في حياتهم تبعوهم بعد 40 سنة من تخرجهم، لأربعين سنة تبعوهم وإذا بالنتيجة عجيبة ومدهشة، لكنها في الحقيقة ليست عجيبة، فهنا هو العجيب الغريب غير الصحيح. النتيجة أن الذين نالوا الدرجات والنهايات العظمى إنجاز التعبير في الامتحانات وتخرجوا أوائل، لم يكن هم الأنجح اجتماعيا، لم يكن هم المدراء الناجحين ولا الصحفيين الكبار ولا ولا ولا أبدا، وإنما من؟ أناس أبدا كانوا في المتوسط، علاماتهم في المتوسط، نجاحهم في المتوسط. طب ما السبب؟ هؤلاء برهنوا أنهم الأنجح في الحياة العملية وهم الذين قادوا المجتمع كلا في ميدانه. بسبب ماذا؟ مش بسبب الآي كيو، ذكاء المعلومات والحفظ، وقال فلان وقال علان وتحفظ الكتب، هذا كلام فارغ، وإنما بسبب الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، فهم الآخرين، تحسس للآخرين، أيوة، مراعاة الآخرين، محاولة تقمص دور الآخرين، المشي في أحذية الآخرين. كل الأديان كما قلت لكم، لاوتسي، كونفوشيوس، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، وكل حكماء الدنيا، وهذا ليس مبالغة، كل هؤلاء حفظ عنه عبارة نفس العبارة، حتى آخرهم الفيلسوف العظيم كانت النقدي، كل هؤلاء أجمعوا على أن لب الأخلاق، جوهر الأخلاق، أن تأتي إلى الناس مثل ما تحب أن يأتوا إليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن هو الإيمان لا يغدو قضية غيبية ميتافيزيقية ماورائية فلسفية استدلالية، لا، الإيمان يغدو ماذا هنا؟ ذا بعد اجتماعي تفاعلي، انتراكشنال يعني، ذا بعد تفاعلي علائقي بيننا وبين الآخرين، هذا هو الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى نطول بمثل ذكر هذه المقدمات والتمهيدات، نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. إذن من أبلي بلاء حسنا فذكر فقد شكره، فإن هو كتمه فقد كفره. روى الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، يعني الذي نراه متلطفا جدا ورقيقا واجتماعيا ويحسن الشكر، بقية الخطبة ستكون كيف نشكر وعلى ماذا نشكر، هذا هو الموضوع. هذا سيكون أشكر الناس لله أيضا؟ قال نعم، النبي قال كما قلنا أننا شخصية كل متحد والفضائل لا تتجزأ، هذا طبع ومزاج كما قلنا، يحب أن يكون متصالحا مع نفسه، خلاص فقط يعترف اعتراف أنه ليس مزيفا، ليس ممثلا، يحكي الحقائق كما هي، هذا فضل فلان وهذا فضل فلان وهذا فضل علان وهذا فضل رب العالمين قبل وبعد كل خلائق الله تبارك وتعالى. هذا إنسان عظيم وإنسان كريم وإنسان كريم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، يقول: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. من استعاذ بالله، إذا واحد استعاذ قال لك إيه؟ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من كذا كذا، أعذه أعذه لتبرهن أن الله لباه، فتكون هنا إيه؟ أتيت بفعل إيش؟ ذا طابع إلهي يعني. من استعاذ إيه بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. أخوك دعاك إلى مأدبة، إلى زيارة قصيرة، أيا كان لبه، حتى وإن كان أقل منك. محمد إقبال رحمة الله عليه دعته شخصية سياسية علمية كبرى في بلده فلم يلبها، فكأنه عتب عليه، كأنه عتب عليه، ماذا يا أيها الدكتور الكبير دكتور محمد إقبال، لماذا؟ قال: أنا قبلت دعوتك في كرامة أخي فلان الفقير، لأن فقير آخر دعاه فلبى دعوة الفقير لكي لا يكسر بخاطره. الغني حين لو تلبى دعوته لن ينكسر خاطره كثيرا، لكن الفقير يقول: أهلا أنني فقير. مولانا بدر الدين الحسني قدس الله سره إلى يوم الدين، علامة الإسلام، شيخ الإسلام في القرن الرابع عشر الهجري، الذي لم تر الأمة كما قال المحدث العلامة الكتاني مثلهم منذ أيام الحافظ ابن حجر، عجب من العجب كان قدس الله سره في العلم والولاية، في العلم والكرامة، شيء عجب مذل. يبعث إليه السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه بارجة، بارجة حربية مش سفينة عادية، لكي تقله من الشاطئ أيها الإخوة السوري إلى بلاد تركيا اسطنبول، فيعتذر يقول: لا، ليس لدي فسحة أن ألبي دعوة السلطان، ويذهب في نفس اليوم إلى قرية بعيدة أيها الإخوة في حنتور ليزور إمام مسجد مغمورا لا يعرفه أحد، يصلي خلفه ربما 50 أو 60 من الناس، زاره وقضى عنده نهاية الأسبوع. الله أكبر يا أخي، إيش العظمة هذه؟ ما هذه الشخصيات العظيمة الماجدة؟ شخصيات عظيمة، بعض الناس يعرفك وتعرفه عساس يدعي محبتك وأخوتك. أنا أقول لك اختبره في مجمع عام، مجمع فيه صحفيون ووزراء وكذا، كأنه لا يعرفك، يعطيك طرف أنا من هواية، لأنك لست يعني ذا حيثية كبرى، عيب بعدين تلتخط له صورة معك. انظروا إلى النفوس الصغيرة، النفوس المهينة، النفوس الفارغة كما قال أفلاطون في الجمهورية، التي تريد أن تتكامل وتكمل نفسها برتوش خارجية أيها الإخوة، بزخارف فارغة مع فلان ومع علام. في نهاية المطاف أنت أنت، أنت ما تكونه، أنت ما تملكه، أنت ما نسجته، أنت أبدا، أنت نسيج وحدك. ماذا نسجت أنت في داخلك؟ أنت هذا، تتصور مع رئيس الجمهورية لن تصبح هي صديقة لرئيس الجمهورية. في هذا الحال الناس يعرفون هذا، يعرفون أن الرئيس متواضع وطيب وقبل أن يتصور معك. الناس تفهم هذا، انتبه، ليسوا أغبياء الناس، لأنهم قد تتاح لهم مثل هذه الفرصة أيضا ويعرفون من هم. فلماذا هذا التمثيل والحياة الفارغة البطالة هذه لكي نعيش هكذا دائما مهششين فارغين مجوفين؟ من سماهم ترانس إليا، الرجال الجوف الهلو من لا، المؤمن ليس فارغا، المؤمن الكريم الخلوق رجل ملآن. أيها الإخوة، حتى لا نطيل عليكم، أحب أن أختم بنقطتين أيها الإخوة. النقطة الأولى، على ماذا نشكر؟ والنقطة الثانية، كيف نشكر؟ هذا مهم جدا، قضية ليست واضحة. شكرا، شكرا جزيلا، هذا شكر طقوسي. أنا أميز بين نوعين، الشكر الطقوسي وكل ما هو طقوسي. أنا أضمن لكم مبتذل ومفرغ من المعنى، هذا جوهر الطقوسية، ابتذال للشيء. الصلاة تستحيل طقوسا أبدا، تبتذل وتخلو من معناها، لا نغدو نتقدم بها خطوة واحدة إلى الله تبارك وتعالى، ولا ترفع أخلاقنا مستوانا أي الروحي حتى أي درجة واحدة سنطيما واحدا، إنجاز التعبير. ها طقوس. أنا هناك شكر طقوسي، هو هذا، شكرا جزيلا، ثانك يو شين، ثانك يو، هذا فقط، وتمشي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وتمشي. لم نكمل الحديث، عفوا. إذن، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم، أو قال من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه. من أخلاق المؤمن المكافأة، يأخذ ويعطي، اصطنع إلي سأصطنع إليه، شكرني سأشكره، لأنني إنسان، لا يمكن أن أكون إنسان وأنا فقط دائما أتلقى ولا أعطي، ولا صحيح، ها؟ وأخذ ولا أهب، كيف؟ إيش الإنسانية هذه؟ إيش الأنانية هذه؟ المقبوحة. قال فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له وأبلغوا في الثناء عليه حتى تظنوا أن قد كافأتموه، حتى تظنوا أن قد، أن هذه المصدرية أو المفسرة، هذه أن مصدرية، حتى تظنوا أن قد كافأتموه. ولذلك حديث الترمذي عن أنس، يقول أنس رضي الله تعالى عنهما، يقول لما هاجرنا إلى المدينة المنورة على منورها 1,000,000,000 تحية وسلام، أتى المهاجرون رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقالوا يا رسول الله ما وجدنا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، يعني في قليل، من قليل من هؤلاء، يعنون من؟ الأنصار، الأنصار الذين أثنى عليهم من؟ رب العالمين، الله يثني، نعم يثني على عبده. هل سمعتم؟ قرأتم القرآن كله ثناء أيها الإخوة، مملوء طافح بالثناء على عباد الله من أنبيائه وصلحاء وعرفائه، عباده الذين يبذلون ماذا؟ الخير والإحسان ويفعلون المعروف، لأن الله شكور حليم، يشكر الله. فإذا أحسن المرء أثنى الله عليه، ولذلك الله يعطي ألقابا لأنبيائه وللصلحاء، حليم، أواه، غفور، منيب، شكور، أليس كذلك؟ كريم، يعطي، رؤوف، رحيم لرسول الله، يعطي ألقاب رب العالمين، يوزع، انتبهوا، مش نايشين يوزعها إيش؟ لواء فريق ولا ركن عميد ولا مش عارف، لا، رب العالمين، لأنه شكور يثني ولا يكتفي بالثناء أبدا، يضم تبارك وتعالى، هذا معنى كونه شكورا، إلى الثناء وحسن الأحدوثة ينشرها بالناس بالوحي المعصوم أيها الإخوة المؤبد. ماذا؟ المكافأة والعمل. في حديث البغي أكرمكم الله، تعرفونه الصحيح، قال فشكر الله لها فغفر لها. متى غفر لها؟ حين شكر لها. أراد الله أن يشكر صنيعها لأنها سقت كلبا يلهث من العطش، ما قالهاش إيه برافو أنت ممتازة، لا، غفر لها، غفر لها عقودا من البغاء والعياذ بالله، أو سنين عديدة في البغاء بسقياها كلبا. كيف لو سقط عبدا من عباد الله؟ كيف لو أحسنت إلى إنسان بشر مؤمن؟ في الحديث المخرج في الصحيح في البخاري وغيره، المسلم إذا أزدى إلى أخيه معروفا يأتي هذا المزدى إليه يوم القيامة في موقف كرب في كربات القيامة ويشفع فيه. ما رأيكم؟ لماذا تشفع في أخي؟ يقول لأنك أزديت إلي. النبي قال سقاه شربة ماء، النبي ذكر السبب، سقاه مرة شربة ماء. الله تبارك وتعالى سيشفع من أزيت إليه اليد في المزدي، ولنعم الرجلان هما الشافع والمشفع فيه. قرأت قصة قبل حين بلغت مني مبلغا بعيدا في التأثير أيها الإخوة، وهي قصة أجنبية من أمريكا، غلام يافع يمشي في الشوارع تجوع على قدميه، يبيع بعض الملابس المستخدمة من أجل أن يساهم في تسديد نفقات تعليمه. كان فقيرا مملقا المسكين في بنسلفانيا، وذات يوم كان الجو حارا جدا وبلغ به العطش مبلغا بعيدا حتى خارت قواه واصفر وجهه وما عاد يستطيع أن يبل حلقه بريقه، جف حلقه في ريق المسكين. فقرر أن يتسول، يتكفف الطعام من أول منزل يصادفه، وفعلا أول منزل على الناصية طرق الباب فخرجت فتاة لطيفة مهذبة كثيرة الطرف، حيية مؤدبة، يبدو أنها تربية دينية. قالت نعم يا أخي ماذا تريد؟ فالرجل ناله الحياء، ركبه الحياء، لم يستطع، ليس متعودا أن يشحذ على الشحاذة. قال حسن لا أريد إلا كوبا من الماء البارد. من فضلك. ففهمت، رأت الجهد، فتاة ذكية، ذكاء، هذا اسمه الذكاء العاطفي، شفته، فهمت من وجهه والخجل بده شيء ثاني. فأتت له بكوب ماء وبكوب آخر من الحليب الساخن وأعطته له، فشكرها وشرب الكوبين على عجل. ثم لم يكن معه إلا 10 بنسات وعمل كأنه يريد أن يخرج ثمن الكوب. قال يا أختاه كم ثمن الكوب؟ قالت لا كلا، هذا لا ينبغي، لقد علمتني أمي ألا أنتظر أجرا من أحد على الطيبة والمعروف. تربية دينية، قلت لا أمي علمتني هذا منذ نعومة أظفاري، افعل الخير كما نقول ارميه في البحر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد هذا. فقال شكر الله لك ثم انطلق. وكرت السنون أيها الإخوة، ولعلها بضعة عقود كرت السنون، كبرت هذه الفتاة المسكينة، وكان يعني حالها من ناحية مالية كما يقال يعني غير متيسر، كانت تعيش في عسرة أو شبه عسرة. ألم بها أو نزل بساحتها مرض عضال برح بها حتى عجز كل أطباء قريتها الصغيرة أيها الإخوة في تلك الولاية عن معالجتها، وارتاى بعضهم بعد ذلك أن يبعثوا بها إلى أعظم مستشفى في الولاية على الإطلاق، وفيها أعظم قسم لأمراض النساء والولادة. وفعلا نزلت المستشفى وهي لا تدري، استسلمت للقدر، لا تدري كيف ستسدد البيل الفاتورة بعد ذلك، فاتورة هذه المشفى الكبيرة الشهيرة، أرقى مستشفى على الإطلاق. ولكن الله تبارك وتعالى يسر لها طبيبا كان رئيس قسم الولادة، يعني نساء التوليد أيها الإخوة، وكبير المستشارين في المستشفى، وهو واحد من 4 أسسوا تلكم المشفى، مشفى جونز هوبكنز، هو أحد هؤلاء الذين أسسوها عام 1895 ميلادية، أسست جونز هوبكنز في تلك السنة أسست. هذا كان أحد 4 وكبير المستشارين، الله قذف في قلبه الرحمة بها والشفقة عليها ووفرها، فجعل يعنى بها أجر لها كل الفحوصات. ثم دخل في معركة شرسة مع المرض اللعين، انتهت بفضل الله بإجراء عملية طويلة مرهقة ساعده فيها جماعة من معاوني أطباء المهرة، وبفضل الله مع الأيام بعد أيام قليلة ظهرت النتيجة المبهرة المفرحة، لقد نجحت العملية وبدأت تنقه الفتاة أو المرأة وتتعافى تتماثل للشفاء التام بفضل الله عز وجل. وجاء اليوم الذي ينبغي أن تصرح فيه من المشفى وأن تدفع الفاتورة البيل، ولكنها كانت في حالة توتر شديدة جدا جدا. لماذا؟ لأنها لا تدري كم ستبلغ الفاتورة، وبالحري هي مبلغ عظيم جدا جدا، لعلها ستبقى تعمل بيديها إلى أن تموت حتى تسدد تلكم الفاتورة. بقيت متوتر مسكينة في حالة ترقب، إلى أن جاءتها إحدى الممرضات بالفاتورة في مظروف كذا على طبق أو في ظرف، عفوا المظروف هي الفاتورة، جاءت بها في ظرف، فأخذتها بيدين مرتعشتين وبخط أحمر مباشرة انتقل انتقل نظرها إلى أسفل الورقة حيث خط بالأحمر العبارة التالية: paid full أو in full with cup of with one cup، واحد فقط مش حتى with one cup of milk، لقد دفعت بالتمام، سددت paid in full يعني سددت تماما هذه الفاتورة بكأس من اللبن مع خالص الشكر. ما معنى للعبارة؟ وبعد أقل من دقائق جاء الطبيب الفارع الطول المهذب المحية الخلوق البروفيسور الدكتور هوارد كيلي، أحد المؤسسين الأربعة كما قلت ورئيس قسم النساء والتوليد. قالها سيدتي الكريمة والمرأة الرحيمة، أتعرفين من أنا؟ قالت لا. قال أنا هوارد الصبي الذي مننت عليه قبل كذا وكذا سنة بكوب من اللبن، كل ما قدمته أرجو أن أكون ساهمت بتسديد ما علي من دين إزائك أيتها المرأة الرحيمة. الله أكبر. إذن هكذا يكون الشكر، مش thank you مع السلامة انتهينا، لا. لذلك يقول الشاعر أيها الإخوة: والشكر أعم من الحمد باعتبار ماذا؟ باعتبار وسائل وطرق أدائه والتعبير عنه. قال الشاعر العارف: أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي للطاعة، الشكر يكون بالطاعة، ولساني بالثناء والضمير المحجبة بالتوقير والمحبة. هذا هو الشكر، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب واستشعار النعمة والفضل المنعم، ويكون بالفعل والسلوك بالجوارح بالأعضاء كما فعل البروفيسور هوارد كيلي، طيب الله ذكره. حقيقة شيء عجيب جدا جدا ومؤثر أيها الإخوة، نحتاج نتعلم هذا. على ماذا نشكر؟ أنا أقول لكم: لا ينبغي أن نبقى دائما أسيرين نظرة الحسية المادية، نشكر لمن أعطانا شيئا محسوسا، كمية من النقود، هدية نأكلها نلبسها نركبها، جميل جدا بلا شك هذا شيء طيب، ولكن أيضا هناك معنويات رمزية كبيرة لعلها في أكثر الأحيان والله أهم من الماديات وأهم من مئات آلاف الدولارات. ماذا؟ شخص أيها الإخوة حين سمع من مصابك بكل انفعال صادق هملت عيناه، بكى من أجلك، من أجل أمك المتوفاة، من أجل ابنك المريض، ودعا له، معروف كبير جدا جدا جدا، عليك أن تشكره وأن تجزي له الشكر، هذا شيء كبير جدا جدا أنه يبكي، هذا إنسان عظيم، مش شيء سهل. شخص أتاك من دون العالمين وهو شخص كريم، مش مهذار مذياع مكثار، لا، شخص كريم متعلم له حيثية، وجاءك وجلس معك بعد أن استأذن واستماحك الفرصة أيها الإخوة والأخوات، وأفضى إليك بمكنونه أو ببعض سره أو بثك بعض بثه وهمه، عليك أن تشكره أيضا ولا تشعره إيه بالإبهاض أنه يعني يأخذ من وقتك، عليك أن تشكره لأنه جعلك موضع ثقته. هذا يعطيني شعورا طيبا إزاء نفسي أنني موضع ثقة الناس، هذا إنسان محترم له حيثية في المجتمع حين يخصني أنا بذكر هذه المسألة الفاضحة أو المسألة إيه الكارثة أو المسألة الكبرى من دون الناس، من دون أخي من أمي وأبيه، معناه هذا أزدى إلي خدمة كبيرة، دعم ثقتي بنفسي، أليس كذلك؟ يجب أن أشكره أنا لأنه تمنني على سره وبثني نجواه، أليس كذلك؟ ولكم أن تفكروا عاد في عشرات بل مئات الأشياء على هذا الطريق. كيف نشكر؟ هذه قضية لا تقل عن القضية الأولى إيه؟ أهمية. كيف نشكر؟ انتبهوا، اتركوا الشكر الطقوسي حتى جزاك الله خيرا. النبي قال من قال لي أول حديث فيه غرابة كما قال الترمذي، حديث أسامة بس فيه غرابة، ضعيف الحديث، لكن يعني هو حق أن يكون ضعيفا. لا، لما تقول لواحد جزاك الله خيرا ما تقوليش أبلغت له إيش في الثناء، إنه هذا كافي، لا مش كافي، الشكر بيكون باللسان زي ما قلنا إيه، وبالأركان وبالقلب أيضا وبالجنان. ها، والحديث ضعيف بفضل الله عز وجل، ضعيف، ما أنت أفهم من الرسول يا أنت يا عدنان يعني تتفلسف علينا، ما النبي قال قولوا جزاك الله خيرا خلاص يكفي، لا، حديث فيه ضعف الحمد لله. هذه حتى لو كانت تكفي من حيث هي، لكنها بالابتذال والطقوسية فرغت من معناها، هذا الشكر الطقوسي، شكرا شكرا وظل ماشيين، على ماذا شكرا؟ أبدا. أقول لكم عاد يمكن ثلاثة نقاط فقط، ثلاث نقاط عفوا. النقطة الأولى، على الشكر أن يكون طابعه فرديا شخصيا، بمعنى أن تقول له أحمد لك، أشكر لك، أشكرك يعني أنت بالذات لأنك فعلت كذا وكذا، أشكرك على كذا وكذا، أنا بفضل الله أنا ارتحت من سنوات بعيدة، الآن أسوق سيارة يعني أقود سيارتي حين كنت أستقل إيه الباصات وكذا، والله بفضل الله في أكثر المرات لم أكن أنزل وأشعر بالمديونية حتى أتي للسواق له شكرا على القيادة الجيدة، وكنت أشعر بأنني أرتاح أتصالح مع نفسي، ساق فينا قيادة جميل جدا جدا حتى في المعرجات وأنا أعجب به، بس ساق أقول له شكرا على القيادة، يبتسم هو يتهلل، أقول يا ليتهم جميعا يعملون هذا، لماذا لا يعملون؟ إنه يتعب من أجلنا، حتى لو كان موظفا ممرضة المستشفى يجب أن تشكرها جدا وأن تفديها شيئا لأنها عنيت بك أو بزوجك أو بابنتك، لماذا لا تفعل هذا؟ افعل هذا بشكل واضح، أشكرك لأنك إيه أحسنت بفعل كذا وكذا، أشكرك لزيارتك إيانا بالأمس، لقد كان أولادي فرحين مسرورين بالزيارة، أنا شعرت بالبهجة في أولادي، أنتم سبب هذه البهجة، أشكركم. انتبهوا، إذن لابد أن تكون ذا طابع شخصي فردي، أشكرك أنت، مش شكر هيك حين تأكل. على فكرة هذه الخطبة كلها الذي بعثني على إنشائها عزومة مأدوبة، دعاني أخ كريم وفرح جدا أنني لبيته وأنا فرحت بدعوته، ووجدت أختنا بارك الله فيها قد تعبت جدا في تحضير مأدوبة ملوكية والله العظيم، لماذا كل هذا؟ وأنا أصلي المغرب قبل أن أزدرد قلت كيف سأشكرها؟ قلت الصيغة الدارجة الطقوسية شكرا بارك الله فيكم أكرم طعام أبرار أفضل عندكم الصائمون، قلت هذه لا تجزي، لا لا لا، أصبحت مبتذلة طقوسية، لابد أن أبدأ أشكرها وأعبر فعلاً إيه عن انفعالي مع ألوان الطعام، شكراً على السوب الحساء لقد كانت طيبة، وأذكر وفعلت هذا ثم سألتها قالت أنا ممتنة جداً لهذا، قلت لها هذا أفضل، قالت أفضل 100 مرة من قول جزاك الله خيراً، فتعلمت شيئاً جديداً عبر هذه الفكرة مع نفسي، مراوضة مفاوضة مع نفسي، يجب أن نكون واضحين وأن نفصل، أشكرك على كذا وكذا وكذا لأنه كذا وكذا بشكل واضح، أما أن تقول طعام ممتاز يا بخيل يا بخيل، ممتز نفسه هو طعام ممتاز، تقول هي تفهم، هي فيلسوفيا أرسطو هي تفهم، هي تريد شيئا واضحا شخصيا، هي التي ممتزت هذا الطعام، يجب أن تشكرها هي أمام زوجها الأهبل هذا الذي يأكل ثم يقول الحمد لله رب العالمين. علينا أيضا أي أن نشكر أزواجنا، أنا فعل هذا بفضل الله يوميا وكل أولادي يفعلونه، تشكر زوجك كل يوم على الطعام، علموا نادي الهنيئة، بارك الله فيك، سلم الله فيك، ما أجملها، ما أحسنها، ما الذي ينقصك؟ وأنت ترتاح أكثر. هذه الناحية الناحية الثالثة والأخيرة وأختم بها، تأكيد الشكر وتكريسه، تعرفون كيف؟ طيب زارني فشكرته عند الباب، يعود إلى البيت، في اليوم التالي أبعث إليه رسالة بالإيميل أو اس ام اس أو تلفون آخر أتصل به، فعلاً أود كرة أخرى أن أشكرك يا أخي، لقد كانت الزيارة لطيفة جداً جداً، تركت أثراً طيباً في العائلة كلها، أصبحنا اليوم نتحدث عنها، وهذا يحصل حقيقة. إذا لماذا لا أبلغه بهذا؟ سأبلغه هذا مرة أخرى، سيشعر هو بامتنان زائد، أليس كذلك؟ سيشعر بأنه مدين هو لشكرك هذا. نسأل الله أن نكون من عباده الشاكرين لنعمائه المثنين بها عليه، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعم وأفضال وأيادي عباده الكرماء، وأن يجعلنا من الكرماء المكرمين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، هذا وإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، هذه النعمة التي عشناها أو كدنا بإذن الله نأتي على تمام التنعم بها، وهي إدراك شهر رمضان وصومه وقيامه. قال تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم، فنرفع أكف الضراعة والدعاء إلى الملك العلام الشكور الحليم الغفور الرحيم العفو سبحانه وتعالى، نبتهي إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا في هذه الساعة من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة آخر جمعة في هذا رمضان المبارك، أن يجعلنا من المبرورين. اللهم لا تخرج رمضان هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ما سلف وما بدر منا فيه يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وهب الطالحين للصالحين، وهب الفاسقين للمتقين، وهب المقصرين للجادين العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك أن تعيد رمضان علينا أعواما عديدة وسنين مديدة، وأن تجعلنا فيه أبدا ما أحييتنا وبلغتنا إياه من الفائزين الظافرين المبرورين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من نار جهنم في هذه الليالي المباركات، ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وذرارينا ومشايخنا وأساتيذنا وكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.